أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونبدأ إن شاء الله هذه الليلة بابا جديدا، حيث إن باب الورع وترك الشبهات الباب التالي لما كنا عليه، وهو باب استحباب زيارة القبور، باب كراهية تمني الموت. باب كراهية تمني الموت هذا كان آخر باب وقفنا عنده، والباب الذي بعده هو باب الورع وترك الشبهات. هذا الباب قد شرحته قديما في رياض الصالحين أيضا في هذه الدروس. ننتقل إلى الباب الذي بعده، والباب الذي بعده الباب 69، باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو استحباب العزلة عند الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. يبقى هذا العنوان، عنوان الباب، باب استحباب العزلة عند فساد الناس أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في الحرام وشبهات ونحوها. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله يعني الجاءوا إليه سبحانه وتعالى دون سواه. ويقول الشيخ يعني في تفسير الآية، وإن كان الآية هذه كما تعلمون أو كما يعلم من يتابع معنا منازل السائرين إلى الحق، هي منزلة من المنازل الكبيرة، منزلة الفرار من الله تعالى. إن شاء الله ربنا يسهل ونشرحها مرة أخرى. أول هذا الحديث أو الأحاديث الباب يعني، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله يحب الإيه؟ العبد التقي النقي الخفي. والمراد بالغني هنا غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الغنى غنى النفس. مش كده؟ حد فكر النقي اللي هو إيه؟ النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا بغي ولا حسد. حديث شرحه في حديث قبل ذلك، وهو حديث كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان علمنا، وما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي. يعني قال الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا بغية ولا حسد. يبقى ذل ربنا بيحبه بقى، مش كده؟ وربنا بيحب إيه؟ التقي النقي. يعني ربنا ما بيحبش اللي مش تقي وما يحبش المتلوث، على معنى تفاوت المحبة. يعني ربنا على قدر الإيمان وعلى قدر المحبة، يبقى له إيمان وله كراهة وبغض من ناحية أخرى. يبقى الله تعالى يحبه لإيمانه، ولكن إن كان فيه معاصي وكذا وكذا فهو فيه كراهة أيضا. بس بنشير إلى الحديث بس كده، نتكلم على ما ذكره الشيخ أولا. وربنا يسهل إن شاء الله. يقول لغة الحديث، اللغة الأول كما هو معلوم، أول نتكلم عن لغة الحديث عن المعاني الألفاظ، وبعد ذلك أتكلم على ما يفيده الحديث. لغة الحديث العبد يعني المكلف، الإنسان الذي كلفه الله تعالى بالعبودية، والعبودية لله تعالى أشرف أوصاف العبد، أشرف أوصاف العبد هي العبودية، والتي سمى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بها في أفضل مواضع التعبد لله تعالى. تبارك الذي نزل الكتاب على عبده، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى آخر هذه الآيات التي وصفت النبي في أحسن المواقف، فلم تصفه إلا بالعبودية، فدل على أنه أفضل أوصاف العبد أن يكون عبدا لله تعالى. هذا أشرف أوصافي وأفضل أوصافي وأكمل أوصافي، إلى آخر المعاني. لماذا؟ قال لأن هذا المعنى وهو العبودية لله تعالى هو أقصى درجات الخضوع والانقياد والتذلل لله تعالى. كلما ازداد المرء خضوعا وتذللا وانقيادا لله تعالى واستسلاما، دل ذلك على أنه يعرف قيمة العبد، وعلى أنه يعرف ربه سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يكون له على هذه الأوصاف. والعبد يعني عبد يعني الذل والاستسلام والخضوع والانقياد وكل المعاني التي تنبئ بهذا الحال الحسن. غير كده ما يبقاش عبد، بيبقى فيه شوية كبر شوية رياء وشوية عجب وشوية غرور وشوية مساكل من مصائب السودة، يبقى دي مش عبودية، يبقى عايز عبودية ناقصة. وبقدر ما يكون في المرء من هذه الصفات الملوثة بقدر ما يبتعد عن العبودية لله تعالى وتقل عبوديته لله تعالى ويصير إلى درجة سيئة. أما التقي كما يقول الشيخ هنا الممتثل للأوامر والمجتنب للنواهي، معنى قريب. وأما الخفي فهو خامل الذكر، هو على رأي اللي بيقوله يعني دفن نفسه في أرض الخمور عشان ما حدش يعرفه، يعني الخامل الذكر الذي لا يعرف بين الناس. المعتزل لهم، المعتزل لهم المنقطع لعبادة ربه. ده ايه الخفي، يعني مش ايه، مش واحد خامل الذكر ومش معروف خلاص لا ولا قيمة له، انما خامل الذكر يعتزل الناس لانقطاعه لعبادة الله تعالى. هذا الفارق الضخم، أنه معتزل انقطاعا للعبادة وتبتلا إلى الله تعالى وانفرادا بنفسه لربه جل وعلا. وهذا ما يبينه الحديث التالي، وبعد ذلك نشير إن شاء الله تعالى لبعض المعاني التي ينبغي أن نشير إليها إن شاء الله مرة القادمة. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل أي الناس أفضل، قال رجل للنبي يعني صلى الله عليه وسلم، وقال الحديث قال رجل أي الناس أفضل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الناس أفضل يا رسول الله، قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قال ثم من، قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، وحديث متفق عليه. يبقى هذه، يبقى إن الله يحب التقي النقي الخفي،